الفكر الفلسفي في عالم توفيق الحكيم. الفكر الفلسفي في عالم توفيق الحكيم برنامج خاص، تأليف الدكتور عبد القادر محمود، إخراج هلال أبو عامر. الأدب بغير فن، رسول بغير جواد في رحلة الخلود، والفن بغير أدب مطية سائبة بغير حمل ولا هدف. إن أية حياة منحة، وأثمن منحة تعطى لمخلوق هي الحياة. القوة الحقيقية للقلم هي أن يستطيع أن يقول ما يريد عندما يريد أن يقول. الأديب يلتزم، لكن الأدب لا يلتزم. أملي أكبر من جهدي، وجهدي أكبر من موهبتي، وموهبتي سجينة طبعي، ولكني أقاوم. يا إلهي، اجعل عقلي يفهم حكمتك، واجعل قلبي يصل إلى نورك. توفيق الحكيم. ولد توفيق الحكيم في 8 أكتوبر عام 1898 ميلادية، وتوفي في 26 من يوليو عام 1987 ميلادية. عاش منارة للفكر والفن والثقافة أكثر من 70 عاما. لم يخلص لشيء إلا للفن، ولهذا لم يطق الوظيفة الحكومية طويلا. ورث عن أمه التركية الأصل النظام الدقيق الذي عاشه طوال حياته، وورث عن أبيه الذي كان من كبار رجال القضاء المحبين للأرض وعطاء الأرض، ورث روح الفلاح المصري الأصيل. عاش طفولة سهلة وشبابا ليس فيه معاناة ولا مشاكل، لأنه كان يحيا في حماية أب ورث عشرات الأفدنة من الأرض الطيبة. وحين سافر إلى فرنسا ليدرس القانون على حساب أبيه ويحصل على الدكتوراه في باريس، هجر القانون وشغل بدراسة الفن أكثر من 3 أعوام، نهل فيها العظيم من تراث الحضارات والثقافات. وعاد عام 1928 لا هم له إلا القلم والكتابة في عالم الفكر والفن والأدب، ذلك العالم الذي بدأ يخوضه منذ عام 1916 حتى رحيله عام 1987، وهو يردد مقولته الرائعة التي تؤكد في صدق شموخ المفكر ووداعة الفنان. ينبغي أن يؤمن الناس بأنه ما من أحد أعظم من الرجل الذي لا يشترى بمال ولا جاه. نعم، إن من ملك قلبا صادقا ولسانا حرا ولم يكن له في زينة الحياة مطمع، لهو وحده الذي يستطيع أن يغير العالم. فإذا وقفنا أمام عالم الحكيم الرحيب، فإننا لن نقف أمام تراثه الرائع الذي يزيد عن 60 آية من آيات الأدب والفن والفكر، عربية ومترجمة إلى مختلف اللغات الأوروبية، ولكننا سنتوقف فقط عند ملامح فكره الفلسفي من خلال روائعه العظيمة. لكن يجب أن نعرف أن الحكيم في سائر أعماله يبرز بكل وضوح فكرة الصراع بين الفن والحياة، فهو مثلا مع أهل الكهف وعودة الروح يثير قضية الموت والحياة في صورة البعث الجديد أو الميلاد الجديد أو الصحوة الجديدة. فإذا كانت فلسفته في عودة الروح أن بعث مصر مقترن بعودة روحها المصرية القديمة إلى جسدها البالي، روح الهرم والمعبد، روح اندماج الكل في واحد، وكان الموت عنده نوعا من النوم تأتي بعده اليقظة والصحوة، فإن هذا هو ما أراده مع أهل الكهف الذين أفاقوا من نوم القرون وتحدوا الزمن. وإذا كان الزمن قد هزم فيهم الفرد فإنه لم يهزم فيهم الإنسان. والحكيم مثلا مع السلطان الحائر يكشف عن الصراع بين منطق القدرة والحكمة، كما يكشف عن الصراع بين الجسد والروح مع شهرزاد ومع بيجميليون ويا طالع الشجرة أيضا. ولعل الحكيم هو بيجميليون، وهو شهريار، وهو الزوج في رائعته يا طالع الشجرة. فلندخل عالم الحكيم حتى نرى شيئا من فكره الفلسفي الرفيع. المشهد في الطريق إلى الكهف وقد عاد يمليخا إلى رفيقيه بعد رحلته العجيبة خارج الكهف ليأتي بالطعام، وهو يتلمس الطريق في الظلام. أيها الوزيران، من أنت؟ أنا يمليخا الراعي، ولماذا تصيح هكذا؟ أنتما في الظلام تنتظران الفجر والشمس في كبد السماء. أين هذا؟ خارج الكهف. لقد عثرت على الباب فإذا هو دوننا ولا نعرف، ولكن شيء عجيب حقا، إن الحرارة والضوء لا يدخلان إلينا منه، كأنما الشمس تميل عنه ذهابا وإيابا. هذا كل ما فعلت؟ أين الطعام؟ لو تعلمان ما رأيت وما سمعت. تكلم. ما كنت أسير خطوتين حتى رأيت أمامي فارسا يلبس لباسا غريبا وكأنه صياد، فأبرزت له مما معي من فضة عارضا عليه شراء بعض صيده، فما تبينني حتى كأنه امتلأ رعبا ولكز فرسه، فأمسكت بزمامه وأوقفته وأنا ألوح له بالنقود، وإذا هو يقول في خوف وتلعثم: دقيانوس، ضرب في عهد دقيانوس. ورفع رأسه وقال لي مشجعا: هل معك من هذا كثير؟ فأخرجت له ما معي فقال: هذا كنز، هذه النقود قديمة. وحسبت أن بالرجل مسا من الجنون فخطفت منه ما أعطيته وابتعدت عنه، بينما هو كاد قد اختفى. صدقت، إن به مسا من الجنون. لا تتعجل. ما بك؟ لقد داخلني الشك الآن. في ماذا؟ في زمن إقامتنا بالكهف. ألا تذكر أني كنت حليقا حين أتيته؟ ها أنا الآن ولحيتي مرسلة وشعري يتدلى. نعم، وأنا كذلك لاحظت طول أظافري حين قدمت للرجل قطعة الفضة بصورة لم أعادها من قبل، ولعل هذا الرجل ارتاع من منظر شعري. ترى ألبثنا هنا أسبوعا ونحن لا ندري؟ ربما يوما أو بعض يوم، وربما كان شهرا. ويحك، شهرا؟ وأين كنا طوال هذه المدة؟ كنا نياما. هذا كلام عاقل. ولم لا؟ إني سمعت من جدتي ووالدتي وأنا صغير أن راعيا اعتصم بغار من سيل هائل، وكان مؤمنا بالله، فنام شهرا حتى انقطع السيل، فصحى وخرج سالما دون أن يشعر بالزمن. تلك أساطير عجائز. أنا أؤمن بهذه الأسطورة ولا أرى فيها عجبا. وفي حالتنا هذه أتقول إنه المطر والسيل أم إرادة الله والمسيح؟ إنها إرادة الله التي شاءت هذه الأعجوبة لتنجي المؤمنين. ما هذا؟ ما هذا؟ إنه صوت أناس عديدين. ويلنا، هلكنا. حقا هلكنا. أرأيت يا مليخة؟ إن هؤلاء رجال دخيانوس جاءوا يلتمسوننا. لا شك أن ذلك الفارس المخبول مضى ودل على مكاننا. يا صاحب الكلب اخرج ولا تخف، اخرج لنا وأرنا ما معك. أي كنز؟ ومن هو صاحب الكنز؟ صاهن صاهن، أخشى أن يدخلوا علينا. وهذا بابه لكنه مظلم. احذروا المشاعر. ما العمل؟ ما العمل؟ امرنا الى الله. فإذا وقفنا على نهاية أحداث أهل الكهف، فإننا نقف حيال الكهف من جديد، وقد عاد إليه أهله بعد أن عرفوا الحقيقة، حقيقة أنهم ناموا فيه بأمر الله 300 عام وازدادوا 9. لكن لنسمع هذا المسمع الدرامي الرهيب مع الحوار الذي دار قبل ذلك بين ميشيلينيا والأميرة بريسكا، تلك التي حسبها ميشيلينيا أميرته القديمة منذ 300 عام. لكنه فجع في حلمه، فانطلق إلى الكهف مع رفاقه يمليخة ومرنوش والكلب العجيب. أسألك الصفحة يا أميرتي. لا تلمسني، لا لا تلمسني. عفوا أميرتي، إنها رعونتي لم تتغير، وغيرتي غيرتي أيتها الأميرة. واسمحي لي أن أسألك، أين كنت الساعة قبل أن ألقاك بهذا الباو الكبير؟ مع أبي. أبوك؟ نعم أبي، وكنت أقرأ له وأسامره كعادتي كل مساء، إذا أرق دعاني لأطالع له حتى ينام. أنا أعمى؟ إن هذا ليس دقيانوس، إن هذا الملك ليس دقيانوس. دقيانوس؟ طبعا لا، ليس هو أبدا دقيانوس. بريسكا، ألست ابنته حقا؟ ابنة دقيانوس؟ أنت مجنون؟ أنا مجنون؟ مجنون؟ أكون ابنة ملك مات منذ 300 عام؟ ربي، نحن أشقياء، ثلاثتنا وقدمير معنا، لا أمل لنا الآن في الحياة إلا في الكهف، فلنعد إلى الكهف. ليس لبعضنا سميع ولا مجيب إلا البعض. لا فائدة من نزال الزمن يا صديقي، فنحن بعيدون عن المدينة بمقدار 300 عام. نعم نعم، هذه المبارزة بيننا وبين الزمن ربما أتت بالنصر له. نعم، لقد تعبت من الكلام ومن التفكير ومن الحياة. المشهد أمام الكهف، وقد دخل إليه أهله من جديد بعد أن عرفوا أنهم يعيشون قبل 300 عام. الملك قادم ومعه رجاله ليغلق الستار على الكهف، لكنه لا يعرف أن ابنته الأميرة بريسكا، حفيدة بريسكا القديمة، قد دخلت معهم إلى الكهف إلى الأبد. اسمع يا غلياس، إنهم آتون. نعم نعم يا أميرتي، هذا موكب الملك. مولاتي، أخشى أن يدخل الملك الكهف مودعا قبل أن يأذن بالبدء في سد الغار إلى الأبد. في هذه الحال ما العمل؟ تختبئين هنا يا مولاتي في أحد هذه التجاويف، وأخرج أنا لاستقبال مولاي الملك حتى لا يرتاب في غيبتي. نعم، اذهب في سلام. وإذا دخل مولاي فإنني سأسبقه وستسمعين صوتي عاليا كي تنتبهي. ميشيلينيا، إنك لم تنكث وعدا ولم يتغلب الشك يوما على حبك فيبدده دخانا طائرا، فليستحق مثلك الفراق الأبدي عن من يحب. مولاي الملك، ها هنا يرقد القديسون. أيها الراهب الصالح. مولاي، ألا ترى من الصواب أن نضع أجسادهم المقدسة في توابيت ثمينة؟ كلا يا مولاي، فلنتركهم كما هم حتى يكون هناك فرق بين أولياء الله الصاعدين إلى السماء وبين البشر الماكثين في الأرض. إنهم ليسوا في حاجة إلى توابيت، فهم عما قليل يصعدون. وهل من الحكمة أن نتركهم هكذا؟ ما دمنا سنسد عليهم الكهف فهم في شبه قبر محكم. مولاي، هل تسمح لي أن أتكلم؟ تكلم أيها الصياد. لا ينبغي أن نسد الكهف عليهم. لماذا؟ إنهم لم يموتوا كما نظن ونعتقد، إنهم فقط نائمون نوما عميقا كما في المرة الأولى، وسوف يستيقظون بعد أعوام. نعم يا مولاي، إنهم نائمون وسوف يستيقظون مرة أخرى. عجبا ما أسمع. ماذا تقول يا غلياس؟ لقد ماتوا يا مولاي حقا وسيصعدون إلى السماء. والآن ماذا أرى وأفعل؟ أرى حلا للإشكال أن نترك معاول كافية داخل الكهف إلى جوارهم أو قريبا منهم بجوار المدخل، ثم نسده تماما، فإذا بعثوا وأرادوا الخروج ووجدوا البناء عليهم ضربوا ضربتين بالمعاول وخرجوا ناجين سالمين. لا بأس لا بأس. والآن تقدموا جميعا أيها الرهبان، وقوموا بشعائركم ورسومكم وداعا للقديسين، وبعدئذ فلنخرج ولتدق الطبول وينفخ في الأبواق إذانا بسد القبر المقدس. سمعا وطاعة يا مولاي. وأنت يا غلياس، أعلن على الشعب أن الأميرة قد منعها المرض عن توديع القديسين. سمعا وطاعة يا مولاي. أميرتي أميرتي، لقد غافلتهم وجئت إليك، الوقت ضيق وعما قليل تدق الطبول وينفخ في الأبواق ويسد الكهف، فأخبريني يا مولاتي على عجل بماذا تأمرين. لا شيء لا شيء يا غلياس، إني أشكرك. إذا هل قصرت في شيء يا مولاتي بالنسبة لك؟ لا، فإني أعرف إخلاصك وطيبة قلبك دائما. اغفر لي يا غلياس إذا نالك بسببي ضرر من أبي. أنت قلت إنك مستعد للموت من أجلي، وقد يسألك الملك عني، وقد يتهمك بمعونتي ومطاوعتي في أمري، وقد يحكمك ويقتلك. لا يهمني هذا يا مولاتي، إن حياتي الباقية لك وفي خدمتك دائما، ولكن ولكن ماذا؟ أخشى تعذيب ضميري أكثر من تعذيب الملك، والله يشهد كم توسلت إليك أن تعيشي في قصرك بعيدا عما تصنعين الآن. ذمتك بريئة، هذا قدر لا مفر منه. نعم نعم، وأذكر أنك حلمت ذات مرة أنك ستدفنين حيا. صدق الحلم كما صدق العراف، فأنت قديسة مع القديسين، وهذا هو عزائي. أخرج أخرج، فقد دقت الطبول. الوداع يا مولاتي، الوداع. ولو لم تكلفيني بمهمة تهدئة الملك الثاكل وتعزيته وأقناعه لمت معك هنا ومع القديسين. مهمة أخرى يا غلياس، إذا علمت الناس قصتي فاذكر لهم وصيتي. نعم نعم، أذكر أنك قديسة. لا لا، ليس هذا ما أصيتك. نعم تذكرت، أذكر أنك امرأة أحبت. نعم وكفى. فإذا وقفنا قليلا مع عالم الحكيم في مشهد الصراع بين القوة والحكمة، أو بين القدرة والقانون، فإننا نقف حيال السلطان الحائر الذي قال عنه الحكيم: إنني عشت معه وهو حائر بين تنفيذ حكم السيف أو حكم القانون. وقد كتبت هذه المسرحية عندما قيل إن القانون في إجازة، ووجدت أن هذه قضية خطيرة يجب لأي كاتب حر أن يلفت إليها نظر الحاكم ونظر الحكام في كل مكان. القضية قضية سلطان يكتشف فجأة أنه ليس سيدا وإنما هو عبد، وأنه لكي يعود سلطانا عليه أولا أن يعترف علانية بأنه عبد يجب تحريره من العبودية. فوق هذا ينبغي أن يأخذ هذا الاعتراف هيئة مزاد علني يباع فيه السلطان، ومن رسى عليه أكبر عطاء يملك السلطان مؤقتا لفترة محددة لكي يعتقه. موقف رهيب حقا، حافل بالسخرية المرة من السلطان ومن قوة سيفه ممثلة في وزيره الطاغي الغاشم، ومن تدجيل قضاته ممثلا في ذلك القاضي الذي يتمسك بحرفية القانون وألفاظه وليس بروحه. المأساة الملهاة حقا أن يجعل الحكيم الفيلسوف هذا السلطان من نصيب غانية متهمة في شرفها لدى الناس جميعا، ثم يجعلها في نفس الوقت والموقف مثالية في إنكار ذاتها يوم تضرب المثل الأعلى في الوطنية، وتقرر بعد عناد ذكي وبصيرة واعية سخافة التمسك بحرفية القانون، وتستطيع أن تطلق السلطان حرا دون قيد شريطة أن يشرفها بقضاء ليلة من السمر البريء معها، بعد أن يتضح للملأ أنها بريئة مما ينسب إليها من أفعال زورا وبهتانا. كل هذا يعرضه المفكر الحكيم وهو يناقش قضية الحق والسيف والقانون. المشهد في ساحة المزاد الذي بيع فيه السلطان ب30,000 دينار، حيث تنزل الغانية التي كسبت المزاد وهي تتقدم إلى المنصة، تتبعها خادمتها وجواريها يحملن أكياس الدنانير. تلك الغانية التي كانت قد أنابت عنها شخصا مجهولا بالنيابة عنها، حتى إذا فاز نزلت لتكمل الملهى. العاهرة التي أمامنا عاهرة؟ نعم، عاهرة مشهورة في الحي. مرحى ختامه مسك. أنت أيتها المرأة؟ أنت التي... أنا التي فوضت هذا الرجل في المزايدة لحسابي، أليس كذلك أيها الرجل؟ هي الحقيقة يا مولاي. أنت؟ أنت تجرؤين على شراء مولانا؟ ولم لا؟ ألست مواطنة ومعي نقود؟ فلما لا يكون لي عين الحق الذي للآخرين؟ بلى لك هذا الحق، فالقانون يسعى على الجميع، ولكن هل علمت شروط البيع؟ إنه بايع بالمزاد العلني. إنه قبل كل شيء عمل وطني، وأنت مواطنة، يهمك خير الوطن فيما أظن. بدون شك. إذن وقعي هذه الحجة. وما فيها؟ العتق. وما يعنيه العتق؟ هل معناه أن أتخلى عما في يدي؟ نعم، أتخلى عن المتاع الذي اشتريته في المزاد؟ هو ذاك. لا، لا أريد التخلي عنه. جميل، ستتخلين عنه أيتها المرأة. لا، لا ترغميني على أن أكون عنيفا، إنك تعلمين أني أستطيع أن أرغمك. بأية وسيلة؟ بسيفي. هذا تلجأ الآن إلى السيف؟ لقد فات الأوان، إنها يجب أن تذعني. إني أذعن أيها الوزير فقط للقانون. أليس بمقتضى القانون أني وقعت مع الدولة عقد بيع؟ هذا القانون محترم أم غير محترم؟ أجب يا قاضي القضاء. حقا أيتها المرأة، لقد وقعت عقد بيع، ولكنه عقد مشروط. يعني ماذا؟ يعني أنه بيع معلق على شرط. أي شرط؟ العتق، وإلا فالبيع نفسه باطل كل البطلان. تعني أيها القاضي أنه لكي يصبح البيع صحيحا يجب أن أوقع العتق؟ نعم. وتعني كذلك أنه يجب أن أوقع العتق حتى يصبح الشراء نافذا؟ تماما. لكن يا مولاي القاضي، ما هو الشراء؟ أليس هو امتلاك شيء في نظير الثمن؟ هو هذا. وما هو العتق؟ أليس هو عكس الامتلاك؟ التخلي عن الأملاك؟ بلى. إذن أيها القاضي، أنت تجعل العتق شرطا للامتلاك، أي أنه لكي يكون امتلاك الشيء المبيع صحيحا يجب على المشتري أن يتخلى عن هذا الشيء. ماذا؟ ماذا؟ بعبارة أخرى، لكي تمتلك شيئا يجب أن تتخلى عنه. كيف تقولين لكي تملك يجب أن تتخلى؟ إذا شئت لكي تملك يجب أن لا تملك. ما هذه الصفصفات؟ هذا هو شرطك. لكي أشتري يجب أن أعتق، لكي أملك يجب أن لا أملك. أترى هذا معقولا؟ معها حق، لا عقل ولا منطق يقبل هذا. من علمك ذلك أيتها المرأة؟ ما من شك في أنه فقيه من فقهاء القانون، قادر ماجن فاجر، وواجب الآن يحتم علي أن أحمي القانون من هذه المخلوقات التي تعبث به. أرجو منك أيها القاضي ألا تهينني. وأنت ألا تستحين؟ ألا تخجلين من تصرفك هذا؟ أخجل وأستحي؟ لماذا؟ لأني اشتريت شيئا تبيعه الدولة؟ هاكم أكياس الذهب فعدوها. ها هي. أنا أرفض مالك، وعليه فإني أبطل هذا العقد. ولأي سبب تبطله؟ لأنك امرأة سيئة السمعة، رديئة السيرة، ولعل هذا المال قد جاء عن طريق الخطيئة، فكيف يمكن قبوله فيما يدفع لبيت المال والدولة؟ إن مالي قد قبل بالفعل فيما يدفع من ضرائب ومكوس، فهل الضرائب والمكوس ليست مما يدفع لبيت المال والدولة؟ إذا كان هذا رأيك أيها القاضي، فلن أدفع بعد اليوم ضريبة واحدة للدولة. اقبل مالها أيها القاضي، إن هذا أبسط وأسلم. كيف تريدين أن أسلمك السلطان أيتها المرأة؟ ولماذا إذن عرضتم السلطان للبيع؟ كلامها منطقي هذه المرأة. أجيب أنا، لأن الجواب بسيط أيها القاضي. عرضتم سلطان البلاد للبيع كي يشتريه أحد من الناس. نعم، أحد من الناس، وهانذي قد اشتريته ورسى علي المزاد علنا، علنا أمام الجميع، وهذا هو الثمن المطلوب، ولم يبق عليكم إلا تسليم البضاعة المشترى. البضاعة؟ نعم، وإنني أطلب تسليمها لي في المنزل. أي منزل؟ منزلي بطبيعة الحال، هذا، هذا المنزل المواجه لنا. أتسمع؟ أتسمع أيها القاضي؟ أسمع يا مولاي، لم تعد هناك فائدة ولا نفع في مناقشة امرأة من هذا الصنف من النساء. مولاي قد نفضت يدي. دعي الأمر لي يا مولاي، دعي الأمر لي بسيفي هذا. لا، لكن يا مولاي. قلت لك لا، أغمد سيفك. أصغي إلي قليلا يا مولاي. أغمد سيفك. لقد أخفق القاضي، ولا حل إلا بالسيف وفي طرفة عين. لقد اخترت القانون وسأمضي في هذا الطريق مهما يصادفني من أوحال. ويدور جدل عريض بين الوزير والغانية، حيث يحتكم الوزير في النهاية إلى الجماهير التي تنقسم على نفسها، وإن كان أغلبها يرى الإطاحة بالغانية، لكن السلطان يتدخل ليقف في صف القانون وحكمة القانون، ويدخل في حوار مع الغانية التي توافق أخيرا على أن يبقى السلطان سلطانا. سأوقع الحجة. حجة العتق؟ نعم. ها هي. لكن لي طلب أخير. ما هو؟ أن تمنحني يا مولاي هذه الليلة، شرفني بقبول دعوتي وكن ضيفي حتى مطلع الفجر، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر من فوق مئذنته هذه فإنني أوقع حجة العتق ويصبح مولاي السلطان حرا طليقا. إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر؟ نعم. هل هذا كثير؟ أن أشتري بكل هذه الأكياس من الذهب لا السلطان نفسه، ولكن ليلة أو بقية ليلة يمضيها في ضيافتي. قبلت. لكن يا مولاي، من يضمن لنا هذا الوعد من مثل هذه المرأة؟ أنا الضامن، إني أثق بقولها وأنا الضامن لها. والآن يا مولاي النبيل، أتأذن وتشرف بيتي المتواضع بزيارتك الكريمة؟ بكل سرور. ويثير الحكيم القضية في موقف شديد السخرية رائع الإثارة، حين يتجادل الوزير مع قاضي القضاء حول الكارثة، كارثة أن يقضي السلطان ليلته في بيت من بيوت الدعارة، وحين يعترفان بالخطأ الذي ارتكباه معا في حق السلطان، يفجر قاضي القضاة الحل السريع بأن ينقذ السلطان في الحال، وذلك بأن يؤذنوا للفجر في منتصف الليل ما دام الشرط شرط حجة العتق هو أذان الفجر. ويا لسخرية الملهاة المأساة. الآن قضي الأمر يا قاضي القضاة، ولم يعد في مقدورنا صنع شيء. بل في مقدورنا، في مقدورنا أن ننتزع السلطان الآن. نعم الآن. يجب أن ننتظر الفجر، فلا حيلة لنا قبل ذلك، والفجر ما يزال بعيدا. فليصعد المؤذن الآن إلى المئذنة ويؤذن للفجر. هاتوه الآن. أنا ذا يا مولاي. اقترب مني، تعال معي هناك بعيدا بعيدا، تعال. سمعا وطاعة يا مولاي، أنا لم أرتكب أي خطأ. استمع إلي جيدا، اصعد الآن فوق مئذنتك وأذن لصلاة الفجر. متى يا مولاي؟ الآن وفي الحال. أؤذن للفجر في منتصف الليل؟ نعم، ألم تفهم؟ أليس هذا متقدما عن موعده قليلا؟ لا. سمعا وطاعة. أذهب لأنفذ أمرك. ولا تقل لأحد إن القاضي هو الذي أصدر هذا الأمر، وإذا سألك أحد قل فعلت هذا من تلقاء نفسي. من تلقاء نفسي؟ أصعد فوق المئذنة لأؤذن لصلاة الفجر في منتصف الليل من تلقاء نفسي؟ إن من يتصرف هكذا لابد أن يكون معتوها مجنونا. دع لي أنا مهمة تفسير هذا التصرف في الوقت المناسب. هيا، ومع ذلك سأشرح لك حتى تطمئن. إنك بفعلك هذا يخرج السلطان المعظم من المنزل حرا طليقا، هل فهمت؟ إن هذا عمل وطني، سأقوم فورا بهذا العمل وأكون به فخورا طوال حياتي. أرأيت أيها الوزير، ها قد نجحنا أخيرا. نسأل الله ضارعين أن تنجح لك حيلة هذه المرة، فإن كرامتك الشخصية قد أصبحت في الميزان. سوف ترى. الله أكبر، الله أكبر. ما هذا؟ الله أكبر. الفجر الآن. إنه مجنون. هذا مجنون. أشهد أن لا. أيها الوزير، ارحل رأسك بتفريق الجموع. أيها الحراس، أخلوا الساحة من الجميع الآن. أحقا الفجر؟ إنه الأذان لصلاة الفجر، هيا ننزل في الحال. هذا غريب يا مولاي، النجوم تلمع في السماء. غريب حقا، ولكن لا بد أن ننزل معا الآن. هذا شيء غريب. الفجر في هذه الساعة أيها الوزير؟ نعم يا مولاي السلطان. ها، ما قولك أيها القاضي؟ لا يا مولاي، الفجر لم يبزغ بعد. كيف؟ هذا واضح، فنحن ما زلنا بالليل، ولكننا سمعنا المؤذن حقا يؤذن لصلاة الفجر. أسمعت ذلك أيتها المرأة؟ نعم. معترفة أنت بأنك سمعت صوت المؤذن يؤذن لصلاة الفجر؟ نعم نعم، ما في ذلك شك. تقدمي إذن أمامي هنا ووقعي على عقة العتق، فلم يبق لك إلا الوفاء بوعدك. لقد وعدت بالتوقيع عند الفجر، وأنت تعترف يا قاضي القضاء بأننا لم نزل في الليل. مهلا مهلا أيتها المرأة، إن وعدك منقوش في رأسي حرفا حرفا. لقد قلت عند سماع صوت المؤذن وهو يؤذن لصلاة الفجر سيتم التوقيع على حجة العتق. هل سمعت أو لم تسمعي صوت المؤذن؟ حقا سمعت، ولكن الفجر لم يزل بعيدا بعيدا. الفجر ذاته ليس في الموضوع، ولكن الوعد منصب على سماع صوت المؤذن وهو يؤذن لصلاة الفجر. فإذا أخطأ المؤذن في التقدير أو في التصرف فهو مسؤول عن خطأه. هذا شأنه هو وليس شأننا نحن. أفهمت؟ هيا إذن وقعي، هيا. هكذا تفسر شرطي؟ كما فسرت أنت شرطنا. مولاي ليس هذا من الأمانة، إنه تحايل. يا للعار، كفى كفى، أبطلوا هذا العبث. إنها لن توقع، وإني أرفض رفضا باتا هذه الألعاب. ألا تخجل يا قاضي القضاء من اللعب هكذا بالقانون؟ يا مولاي إنما أردت أن تنقذني، أعرف ذلك، ولكن ليس بهذه الوسائل. قد يكون من حق هذه المرأة أن تتحايل، ولا لوم عليها إذا فعلت، وقد تكون موضع تسامح لذكائها. أما أنت يا قاضي القضاء، يا ممثل العدالة وحامي حمى القانون وخادم الشريعة الأمين، فإن من ألزم واجباتك حفظ القانون، نقاءه، طهره، جلاله، قدسيته، مهما كان الثمن. ثم إنك أنت الذي بصرتني بفضيلة القانون منذ البداية، وها أنا الآن أنحني أمامه حتى النهاية. مولاي لا تقل شيئا، وخير لك أن تعود إلى دارك وأن تأوي إلى فراشك حتى الصباح. أما أنا فسأحترم شرط هذه السيدة بمعناه الحق. هيا يا سيدتي لنعود إلى بيتك. لا يا مولانا السلطان، إن قاضي القضاء أراد أن ينقذك، وإني لا أحب أن أصبح أقل منه إخلاصا لك. أنت يا مولاي حر. أنا حر؟ نعم، كل الحرية. هاتي حجة العتق يا قاضي القضاء لأوقع عليها. أنت رغم كل شيء امرأة طيبة. بل إنها من فضليات النساء، وعلى أهل المدينة جميعا أن يحترموها. هذا أمر أيها الوزير. سمعا وطاعة يا مولاي. كل شيء تم الآن يا مولاي على خير ما يرام، ودون أن تسفك قطرة دم، وهذا هو الأهم. بفضل شجاعتك يا مولاي من كان يتصور أن المضي إلى نهاية الطريق يحتاج إلى شجاعة أقوى وأعظم من شجاعة السيف؟ هذا حق. فلنتقدم جميعا بالثناء على كرم هذه السيدة النبيلة. اسمحي لي أن أوجه إليك شكري وأن أرجو منك أن تقبلي رد مالك إليك، إذ لم يعد هنالك من سبب يدعو إلى خسارة مالك. لا يا مولاي السلطان، لا تسترد مني هذا الشرف. ما من ثروة في الأرض تعدل عندي هذه الذكرى الجميلة التي سأعيش عليها طوال حياتي. إني بشيء زهيد أسهمت في أعظم الأحداث. حسن، ما دام للذكرى عندك هذا الشأن فاحتفظي إذن بهذا التذكار. الياقوتة الفريدة في الدنيا. نعم، إنها إلى جانب فضلها تعتبر شيئا تافها. لا لا أستحق كل هذا يا مولاي، لا أستحق. وداعا وداعا أيتها السيدة الفاضلة. وداعا أيها السلطان العزيز النبيل. أتكين من الفرح يا مولاي. لن أنسى أبدا أني كنت عندك ليلة. في سبيل المبدأ والقانون يا مولاي. فإذا وقفنا قليلا وتأملنا طويلا موقف الحكيم في بيجماليون، فإننا ندرك ذروة الصراع بين الفن والحياة، بين منطق الروح ومنطق الجسد، كما ندرك فكرة الكفاح الإنساني الخالد في عملية الخلق والإبداع. هذا الكفاح الذي لا يقنع بما تم بل يواصل الإبداع في إصرار، حتى إن الفنان الخلاق يحطم ما يخلق من جمال ليعيده أفضل وأعظم مما كان ومن جديد، وليكشف في عمق عن عبقرية الحكيم في سياحته بين الحد الفاصل لما هو إلهي وما هو بشري إنساني. والحكيم بيجماليون مثال حي يبين الكفاح الدائر أبدا بين الواقع والمثالية، وهو سعي متواصل إلى التعادل والتوازن، شأنه شأن الكواكب بين قواه هو فيما بينها، ثم بالنسبة إلى قوى الكون الأخرى الظاهرة والخفية التي تحيط به من كل جانب. ووسيلة نضاله هي اكتشافاته الدائمة لمنابع قوى جديدة في أعماقه يناهض بها ويوازن ويعادل قوى الكون التي تهدده وتسعى إلى اغتياله. وهذه الاكتشافات هي في ذاتها غاية للوجود الإنساني وأنبل غاية لحياة الإنسان ولا شك. هي اكتشافه الدائم لقواه على درب نضاله الذي لا ينتهي أبدا. المشهد: بيجماليون الفنان العبقري الذي صنع أجمل تمثال للجمال في صورة امرأة، وهو يشهد حقيقة حية جديدة أمامه طالما تمناها. لقد تحول التمثال إلى إنسانة بفضل فينوس التي انبعثت فيها وباركتها وقالت لها: كوني زوجة صالحة لبيجماليون. ولكن يا لحيرة الإنسان الفنان بين الواقع والمثال. هذه دارنا يا بيجماليون؟ نعم نعم. إنني أحس كأنني نمت كثيرا ثم استيقظت من حلم طويل جميل. حمدا وشكرا للسماء. لكن لماذا تنظر إلي هكذا؟ ألم تكن تعرفني من قبل؟ أنا أعرفك من زمان بعيد. لكنك يا عزيزي تخيفني. وهذا هذا يؤلمني ويفزعني. أنا أخيفك؟ أنا سعيد بك. قل إنك تحبني قبل أن توجدي وأنا أعشقك. كيف؟ حبي لك هو الذي خلقك. هذا كلام لا أفهمه، لا أفهمه أبدا. لكن قل لي، ما عملك؟ ألست زوجي الحبيب؟ أنا مجرد مثال أنحت من الرخام تماثيل أصوغها من جمال الكائنات والأشياء في الطبيعة الساحرة. لكني لا أرى هنا أي تمثال، وأين هي أدوات صناعة التماثيل؟ وأنا لا أرى إزميلا ولا مثقابا ولا منشارا. إنه تمثال واحد هو الذي صنعته وأبدعته، ثم رميت بكل أدوات العمل بعيدا عني إلى الأبد. هذا خطأ منك يا عزيزي. هذه إرادتي، ولن أصنع أروع ولا أبدع ولا أكمل مما صنعت وأبدعت. فقد أودعت في هذا التمثال كل مشاعري، قلبي وروحي. وأين هو هذا التمثال العجيب؟ لا تسأليني. هل هو سر مقدس لا يجوز أن تبوح به حتى لي؟ حسبك أن تعلمي أنني أبدعته ولن أبدع غيره بعده. واضح أنك تعشق تمثالك الرخامي البارد أكثر مني. لا لا لا، بل الحق ما أقوله لك، إنك تحبه أكثر مني. لا لا، بل أنت كذلك. هذا التمثال البارد الميت ينافسني في حبي. لا أنكر أنا أني أحبه. لا يشترك في الحب اثنان، إما أنا وإما هو. أفهمت؟ إما أنا وإما هو. يا أرباب الأوليمب، يا من كانت بكم سعادتي وشقائي، ردوا إلي فني وخذوا ما قدمتم من حياة، أعيدوا إلي عملي كما كان وخذوا عملكم الآن. هل ترحمونه أم تدعونه لحياة العذاب والشقاء؟ والآن ماذا ترى يا أبولو؟ نسحب ما لنا ونعطيه ما كان له ونرضى بالهزيمة؟ إنه يطلب رد تمثاله كما كان، فليعد إليه كما كان وكما أراد. ارتفعي أيتها الحياة، ارتفعي عن جلاتشيا ودعيها تمثالا من رخام. هل أيقظتك العواصف يا صديقي بيجماليون؟ لم يطل ليلي ولكن لم أنم. أنت في حاجة إلى الراحة بعد العذاب، ومع ذلك أود الخروج إلى الغابة الآن. تود هذا ولكنك لا تستطيع. ألا تسمع وترى البروق والرعود؟ حقا أرى وأسمع، لكن قل لي أيها الحكيم الجليل زينون، هل أنا قاتل جلاتيا؟ هذا وهم وخيال، فإنك طالبت بحقك بإرادتك، وكما طلبت بإرادتك أن يصبح التمثال الرخامي إنسانا حيا، فقد عدت وسئمت الأنثى التي تأكل وتشرب وتحيا حياة البشر، وطلبت إعادتها وبعثها تمثالا من جديد، يرد إليك حقك ويؤكد لك فنك وإبداعك. إذن أنت معي أيها الحكيم، فشكرا لك ألف شكر، وحمدا للسماء أنك معي الآن وكل آن يا صديقي الحبيب. يا أبولو، لو نفخنا الحياة في التمثال وأعدنا إلى بيغماليون جالاتيا من جديد؟ لا فائدة بما تفكرين فيه وتسعين إليه. وكيف؟ لو عادت جالاتيا الإنسانة البشرية فسيقبل عليها مأخوذا كإنسان بحيويتها وحركتها في البداية، لكنه ما يلبث أن يسأم حين تتغلب عليه إرادته كفنان، فيصرخ علينا طالبا أن نعيد إليه تمثاله كما كان. إن جمال الحياة قد يشبع حينا، لكنه يشعر بنقصه لزواله وعدم خلوده أو اكتماله. أما جمال وجلال الفن فيكفيه ويكفيه. وهل أنسى ما حييت هتافه العجيب الرهيب؟ في الفن خلودي أنا الفان المحدود. يا سكان الأولمب، في إمكاني أن أقف إلى جواركم، قامتي إلى قامتكم، سلاحي يناضل ويصارع سلاحكم. إذا كان سلاحكم الحياة فسلاح الفن، وصحيح وحق كما تقولون إنني فان محدود، لكني أفهم وأصنع الخلود. فإذا عرجنا مع الحكيم إلى ساحة شهريار وشهرزاد، فإنما نجد شهريار مشدودا على دوامة الصراع بين الواقع والمثال، كما كان الحال مع بيغماليون، وفي صورة سحرية أخرى بالغة حد الروعة والكمال. فلنقف لحظات مع الحوار بين شهريار ووزيره قمر في لحظة من لحظات الصراع الرهيب. ما هذا الذي أصبحت فيه؟ دعك من الخيال يا قمر، مضى ذلك العهد الساذج، اليوم نريد الحقائق، نريد أن نرى بأعيننا وأن نسمع بآذاننا، ولا بأس من أن نرى بآذاننا ونسمع بأعيننا. ليس في الحياة من جديد، استنفدت كل شيء، ما قيمة عمري الباقي؟ لقد استمتعت بكل شيء وزهدت في كل شيء، لا أريد أن أشعر، أريد فقط أن أعرف. ولنسمع هذا الحوار الأخير بينه وبين شهرزاد بعد أن نسمع الحوار بين العبد وبين شهرزاد. أين الملك شهريار يا مولاتي؟ لقد ألقى وراء ظهره بكل تجاربه الحسية والحيوانية. وأين هو الآن؟ لقد هجر الأرض ولم يبلغ السماء، إنه يبحث عن سماء علياء مستحيلة، فهو معلق مشدود بين الأرض والسماء. شهريار، إنك تكتمني أشياء في نفسك. لا، لست أنا الذي يكتم شيئا. بلى، إنك الآن مخيف. أنا الآن أهدأ نفسا، ألا ترين؟ ربما، لكن هل كنت تذكرني أثناء السفر؟ ما ذكرتك إلا ساعة الرحيل وساعة الوصول. نسيتني؟ نسيت كل ماضي وخلته حلما من الأحلام، وسرعان ما اتخذت حياتي شكل ما احتوى جسدي من زمان ومكان. إنك قلق، شديد القلق، اجلس يا شهريار. كلا كلا، لا أريد الجلوس، لست أحب الجلوس إلى هذه الأرض. الأرض، لا شيء غير الأرض، دائما هذه الأرض، هذا السجن الذي يدور. إننا لا نسير، لا نتقدم ولا نتأخر، لا نرتفع ولا ننخفض، إنما ندور ونحن ندور، كل شيء يدور، تلك هي الأبدية. يا لها من خدعة، نسأل الطبيعة عن سرها فتجيب، تجيبنا باللف والدوران. نعم نعم، أنت تدور، وأنت الآن في نهاية دورة من الدورات. النهاية تتلوها البداية في قانون الأبدية والدوران، كل غاية تتبعها بداية. إلى متى هذه الدائرة التي لا مخرج منها؟ النبضة! النبضة! الوزير! الوزير يا مولاي! الوزير قمر؟ قمر؟ ماذا به؟ سيف الجلاد! أطاح رأسه عن جسده بسيف الجلاد حين أبصرني خارجا من الحجرة. قمر مات؟ لا تجزع، لا تجزع يا شهريار. طفأت حياة قمر وأسفا. لم يعد قمر يستمد الحياة من الشمس لأنه لم يعد يؤمن بها. الإيمان. لقد كان رجلا. نعم نعم، لقد كان رجلا. أما أنت؟ أنا من أنا؟ أنت إنسان معلق بين الأرض والسماء، ينخر فيك القلق، ولقد حاولت أن أعيدك إلى الأرض فلم أفلح، ولم تفلح التجربة. لا أريد العودة إلى الأرض أبدا أبدا. قلتها يا شهريار، ولكن لا شيء غير الأرض. وداعا إذن يا شهرزاد، وداعا إذن يا شهرزاد. إن شهريار الحكيم هنا يبدو مثل فاوست في رداء شرقي يمثله الحكيم ذاته في كل صراعاته بين الواقع والمثال، وإن شهرزاد لتبدو عنده امتدادا لإيزيس المصرية الأسطورة الخالدة التي تقول فيما تقول في عمق التراث المصري القديم: أنا كل ما كان، كل ما يكون، كل ما سيكون. والآن المشهد في فندق الشانزليزيه بالإسكندرية في صباح يوم جميل من أيام الصيف التي كان يقضيها الحكيم على الشاطئ الساحر، وحوله لفيف حميم من أحبابه ومريديه الأوفياء. كيف يمضي حديثكم هذا الصباح الجميل؟ يظهر أن الأستاذ نجيب محفوظ يريد أن يقترح شيئا. أرى أن يسير على علاته. فليكن، هذا أفضل، ولو أنني ألاحظ أن الأستاذ صلاح طاهر يريد شيئا آخر. نعم، أريد من أستاذنا الحكيم أن يحدد لنا قضية الإنسان الشرقي في نظره منعكسة على أعماله وإبداعاته أمام الإنسان الغربي في تحدياته واكتشافاته. شعوري الذي أعايشه هو أن الشرقي والشرقية المسلمة بالذات يعيش في عالمين اثنين، وليس في عالم واحد يعيشه ذلك الإنسان الغربي. عالمي أنا كشرقي مسلم هو عالم العقل والعقيدة الدينية معا جنبا إلى جنب، أما عالم الإنسان الغربي فهو عالم واحد فقط، هو عالم الإنسان وحده بكل جبروته ومكتشفاته العلمية والحضارية. جميل. القضية هنا وإلى الأبد هي أن هذين العالمين العقل والدين هما الحصن الحصين الوحيد الذي بقي لنا لنعتصم فيه ضد تفكير الغربي الذي يعيش في عالمه الوحيد المنفتح عليه. رائع. وأؤكد لكم أن شعوري هذا ليس سوى امتداد سليم لشعور فلاسفة الإسلام في مذهبهم القائم على العقل والدين معا في تلاؤم وتوفيق وتحقيق. وما كان أحد من المفكرين أو الفلاسفة أو العلماء يظن أنهما يقومان جنبا إلى جنب، وفي رأيي وهو امتداد سليم لفلاسفة الإسلام أن هذا الجمع الراشد هو الفيصل لحل مشاكل وقضايا الإنسان في الحياة. رائع رائع. وأعترف لكم بأنه ليس غريبا على مثلي أن يحتفظ بآثار تلك الفلسفة الأصيلة وأن يراها تسري في دمه أراد أم لم يرد، فإن اتصالنا بالحضارة الأوروبية والمكتشفات العلمية الرهيبة كفيل حقا بإفادتنا في اجتلاب القوالب والمناهج وتجديد الثياب، ولكنه غير قادر إطلاقا على اقتلاع الروح ولا محو الطابع. ما رأيك يا دكتور زكي نجيب محمود؟ هذا ما كنت أريد أن أقوله، وخصوصا رأيك في أن سيطرة العلم والمكتشفات العلمية على أقدار الإنسان لن تستطيع اقتلاع الروح الشرقي ولا محو طابعه الأصيل. على هذا الصراط أتحرك وأقيم تفكيري، ولا أرى الإنسان وحده في هذا الكون كما يقول الغرب. حقا أنا أؤمن ببشرية الإنسان وهي دعوة الإسلام، وأرى عظمته في أنه بشري له عقله الخلاق وقلبه المستنير، وله ضعفه وعجزه ونقصه وبحثه وتطلعه الدائم إلى الكمال. ثم هو بشري يوحى إليه من أعلى فيهتدي بنور العقل وضوء اليقين إلى الإيمان بالله. الله، أسأل بالنيابة عن مجلس اليوم عن خلاصة التعادلية في فلسفة الحكيم الجليل ومكانها في الفلسفة الإسلامية. في عام 1955 ميلادية كتبت عن التعادلية موضحا أن كل ما في الكون يقوم على التعادلية. وفي عام 1982 ميلادية أكدت أن الإسلام قائم على التعادلية، وأنه لهذا صالح لكل زمان ومكان. فرسالته ألا طغيان لموجود على موجود، لتوازن عناصر البقاء في الكون كله من أضخم الكواكب إلى أصغر الخلايا. ورسالته حرية الإنسان وتحريره وتطهيره من كل ما يعوق هذه الحرية البناءة العاملة لتعمير الدنيا والآخرة معا وجميعا. وما التعادلية في الآداب والفنون؟ إنها قائمة في نظري بين قوة التعبير وقوة التفسير. والآداب والفنون روح واحدة، فالأدب بغير فن رسول بغير جواد في رحلة الخلود، والفن بغير أدب مطية سائبة بغير حمل ولا هدف. وساحة الآداب والفنون أوسع من بحار الأرض جميعا، ولكن عقول الناس هي الضيقة. ما رأيك يا دكتور زكي؟ لقد قلته منذ حوالي 20 عاما، وأقول وأضيف عليه إن الفلسفة العربية لن تنسى بعد رحلتها الطويلة فكرة التعادلية وفلسفتها في فكر وأدب وفن الحكيم، تلك الفلسفة التي وضحها في صدق وروعة واقتدار. نسينا أن نسأل شيخنا الحكيم عن أعجب وأغرب ما مر عليه من طرائف في حياته، وبخاصة في طفولته. أحكي لكم أغرب ما سمعته من أمي وأهلي لحظة ولادتي. عجب. لقد هبطت إلى الدنيا في صمت بليغ دون أي بكاء أو صخب أو عويل شأن سائر البشر، وحسبتني أمي ميتا فارتاعت وهي على فراشها، فسألت القابلة ومن يصحبها لماذا لا يبكي ويصيح كسائر المولودين الأصحاء، والتفت الجميع فوجدوني أتأمل في ضوء المصباح وإصبعي على فمي. هذا هو الوليد الحكيم منذ البداية. كنتم مع الفكر الفلسفي في عالم توفيق الحكيم، بطولة أشرف عبد الغفور، محمد الضفراوي، عبد الغفار عودة، شريف صبري، رشاد عثمان، مديحة حنفي، ممدوح درويش، محمد عبد الحليم، فوزية عزت، محمد إمام. روى البرنامج مدحت مرسي وفريدة مرسي. التسجيل والمونتاج علي عبد العال. الفكر الفلسفي في عالم توفيق الحكيم، برنامج خاص، تأليف دكتور عبد القادر محمود، أخرجه هلال أبو عامر.